في سلسلة لا تنتهي من الخيانة والعمالة. ها هي الأردن تشارك حلفاها الصليبيين حربهم على الدولة الإسلامية، فقصفت بطائراتها وطياريها بيوت المسلمين، وقتلت الأطفال ورملت النساء، ظنا منها أنها لن تفلت من قبضة دولة الخلافة. وفي صباح يوم الأربعاء 24 من شهر ديسمبر عام 2014، تمكن جنود الدولة الإسلامية من إسقاط طائرة معاذ لكساسبة بصاروخ حراري أثناء طلعة جوية لصالح قوات التحالف الصليبي، ووقع سيرا بيد المجاهدين. ورغم أن الدولة الإسلامية أعطت حكومة الأردن مهلة لإطلاق سراح ساجد الريشاوي وإبقاء الطيار معاذ على قيد الحياة، إلا أن طاغوت الأردن استكبر وأرخص دم معاذ لإرضاء حلفائه من الصليبيين.